إذا وقع حادث معين لزميل أو جار، وقام آخرون بجمع مساعدات له، ورأيت أن أغلب المتبرعين دفعوا حياء وليس رغبة، فما حكم الشرع على الطرفين المتبرعين حياء أو شهرة وعلى المدفوع له؟ أما من دفع حياء فأرجو أن يثيبه الله جل وعلا ثواب أهل الحياء. الإنسان قد يستحي فيستحي الله منه، وقد يكون يبذل عن رغبة ملحة في الخير حرصا على الإحسان، فهذا منزلته غير منزلة الآخر. وقد ينفع الإنسان للرياء والسمعة، هذا يحصل على ثوابه رياء وسمعة، ولا حرج على الإنسان إذا دفع حياء، ولا يزول اسمه بهذا الدفع، ولا يعد مرائيا ما دام دفع حياء، وإنما المرائي الذي يدفع ليقال إنه كريم وإنه محسن وإنه يريد هذا، فهذا ينال جزاءه وإحسانه وما قصده من ثناء الناس. وأما ما عند الله فإنما يناله من قصد وجه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.